اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد سبر طوقه من سبع أرضين. معناه أن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته إلى سبع أراضين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم سبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني يجعل طوقا في عنق ثالث الجزء وما تحته إلى آخر الأرض. وهذا نوع من التعذيب الشديد له بظلمه على بظلمه لأخيه. وفي يستدل به على أن الأرض إذا ملكها إنسان ملك ما تحتها، فهو أن يحذر ويحذر ويحذر ولا يبعد المدى، لأن قد ملك الأرض وما تحتها. في هذا الحديث الصحيح: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.